الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في شرح كتاب فقه السنة، ولقاؤنا الليلة برقم 307، وقد بدأنا في باب الحدود، وما زلنا بفضل الله في أحكام الخمر. وإن شاء الله سبحانه وتعالى هنتكلم في هذا اللقاء الشيخ بارك الله فيه وغفر الله له ورحمه الله رحمة واسعة، هنتكلم عن المخدرات، عن المخدرات بأنواعها وحكم التجارة فيها والأموال اللي بتيجي من الأرباح منها وكده. ده كل الدرس هيبقى في المخدرات، ولكن في مسألة بس صغيرة في دقيقتين اتنين كمالة لما سبق، كمالة للدرس السابق، وهي المسألة رقم 8، ونبدأ بقى في المخدرات. الخمر إذا تخللت، هي دي المسألة، الخمر إذا تخللت، يعني ما الحكم إذا تحولت الخمر إلى خل، يعني الخمر تحولت إلى خل. وهنا بقى طبعا هلخص لحضراتكم المسألة. الخمر لما تتحول إلى خل، التحول ده هو له طريقتين اتنين. الطريقة الأولى أن الخمر تتحول بنفسها، بنفسها يعني لم يتدخل أحد في تحويلها من خمر إلى خل، هو قام كده لقاها بقدر الله، لقى الخمر اتحولت لخل. في المسألة دي مفيش اختلاف ما بين العلماء، في اتفاق بين الأئمة على أن الخمر إذا تحولت إلى خل بنفسها بدون تدخل بشري في الحالة دي فهي حلال. ليه؟ لأنها كانت خمر وتحولت لخل، فالخل حلال والخمر حرام، فهي بقت خل، يبقى بقت حلال باتفاق الأئمة. لكن الخلاف حصل بين الأئمة فيما إذا تحولت الخمر إلى خل بتدخل بشري، يعني صاحبه بدأ يحط لها مواد ويعمل لها شوية حاجات عشان يحولها من خمر الخل. فاحنا عندنا الجمهور اللي هو الإمام، الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك، الأئمة الثلاثة قالوا لا، لو صاحبه حوله من خمر لخل تبقى حرام، إنما لو هي تحولت بنفسها الأئمة الأربعة قالوا حلال. لكن الأئمة الثلاثة اللي هم الجمهور أحمد والشافعي ومالك قالوا لو صاحبها هو اللي حوله أو أي حد حوله بدون ما تتحول بنفسه تبقى حرام. ودليلهم إن فيه نص في المسألة ولا اجتهاد مع النص، ما خالفش من الأئمة الأربعة إلا الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، هو اللي استخدم القياس وقال لا، ما احنا قلنا إن هي لو تحولت بنفسها بدون تدخل تبقى حلال. ليه؟ لأنها تحولت من ذات لذات، من ذات الخمر لذات الخل، والخل حلال. فسواء بقى يستوي الأمران، ده كلام الإمام أبو حنيفة بيقول يستوي الأمران، سواء بقى تحولت إلى خل بنفسها أو حولها صاحبها، المهم في النهاية إن هي بقت خل، ومدام بقت خل تبقى حلال. واستخدم القياس، قال نقيس تحول الخمر إلى خل بتدخل بشري على تحول الخمر إلى خل بنفسها. فزي ما الأولان اللي هو تحول الخمر إلى خل بنفسها حلال، يبقى كذلك قياسا على الحالة دي تحول الخمر إلى خل بتدخل بشري برضك يبقى حلال، واستخدم القياس. لكن الجمهور ردوا على الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، أنا بلخص لكم القضية باختصار شديد. الجمهور قالوا له، ردوا عليه وقالوا له لا ما ينفعش، لأن ده اجتهاد في معارضة النص ولا اجتهاد مع النص. لو ما كانش فيه نص كان ممكن ماشي، لكن ده فيه نص بيمنع. زي حديث ايه؟ حديث الذي رواه ابو داود وغيره من حديث انس بن مالك ان ابا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ايتام ورثوا خمرا، يعني أبو طلحة سأل النبي وقال يا رسول الله في أيتام ورثوا خمرا، يعني أبوهم مات وساب لهم خمر، فقال النبي أهرقها. الرسول قال له إيه؟ أهرقها يعني ارميها ادلقها على الأرض. قال أفلا أجعلها خلا؟ خلي بالك، والحديث ده كمان رواه الإمام مسلم، رواه الإمام مسلم وأبو داود وغيرهما، حديث صحيح. فالرجل بيسأل النبي أفلا أجعلها خلا أحوله، وهي دي المسألة المختلف عليه فقال النبي لا لا. فده نص استدل به الإمام أحمد والشافعي والإمام مالك وقالوا لا ما ينفعش، هي لو تحولت بنفسها بدون تدخل بشري تبقى حلال وطاهرة، لكن لو حولها أحد يبقى حرام للنص. وإحنا عندنا القاعدة بتقول لا اجتهاد مع النص، والإمام أبو حنيفة استخدم القياس، والقياس ده اجتهاد، وفي معارضة النص ولا اجتهاد مع النص، يبقى كده كلام الجمهور هو الأرجح والأقوى لوجود إيه؟ لوجود النص في المسألة، لوجود النص في المسألة. ولذلك نقلت لحضراتكم كلام قيم جدا للإمام ابن قدامة في المغني، المجلد رقم 12 صفحة 398 و397 و98، المسألة رقم 1606. قال ابن قدامة وهذا نهي يقتضي التحريم. الرسول قال لا، بيقول له حولها لهم لخل، قال النبي لا أرقها يعني ادلقها. فقال ابن قدامة وهذا نهي يقتضي التحريم، ولو كان إلى استصلاحها سبيل لم تجز إراقتها بل أرشد إليه، وهي لأيتام يحرم التفريط في أموالهم. الإمام ابن قدامة جاب كلام جميل قوي، قال ده أموال لأيتام، فلو كان يجوز أصلا إن إحنا نحول الخمر لخل كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له حوله، وخاصة إن دي مال أيتام ينبغي إن إحنا نحافظ على مال الأيتام. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تحول الخمر إلى خل وأرق هذه الخمر، دل ذلك على أن النهي للتحريم. دي كانت خلاصة المسألة رقم 8 اللي هي الخمر إذا تخللت. فالراجح ما ذهب إليه الجمهور وهو الحرمة. المخدرات بقى يا حضرات اللي هو موضوعنا، هذا هو حكم الله في الخمر. أما ما يزيل العقل من غير الأشربة مثل البنجي والحشيش وغيرهما من المخدرات فإنه حرام لأنه مسكر. طبعا هو قصده يقول إن البنجي ده لو واحد بياخده على إنه مخدر بياخده يعني يتكيف به كيف يعني، لكن البنجي في العمليات والحاجات دي ضرورة، لكن المخدرات كلها والحشيش والحاجات دي كلها حرام. لأنه مسكر. ففي حديث مسلم الذي تقدم ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقد سئل مفتي الديار المصرية الشيخ عبد المجيد الشيخ عبد المجيد سليم رحمه الله عن حكم الشرع في المواد المخدرة، واشتمل السؤال على المسائل الآتية. هو الشخص السابق جاب البحث كله اللي اتعرض على الشيخ عبد المجيد سليم رحمه الله في موضوع المخدرات. أول مسألة: تعاطي المواد المخدرة. 2 الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذها وسيلة للربح التجاري. 3 زراعة الخشخاش، نوع من أنواع المخدرات يعني، والحشيش بقصد البيع أو استخراج المادة المخدرة منها للتعاطي أو للتجارة. 4 الربح الناجم عن هذا السبيل، أهو ربح حلال أم حرام؟ وقد أجاب فضيلته بما يأتي. 1 تعاطي المواد المخدرة، إنه لا يشك شاك ولا يرتاب مرتاب في أن تعاطي هذه المواد حرام، لأنها تؤدي إلى مضار جسيمة ومفاسد كثيرة. ده جواب مفتي الدار المصرية الشيخ عبد المجيد سليم. فهي تفسد العقل وتفتك بالبدن إلى غير ذلك من المضار والمفاسد، فلا يمكن أن تأذن الشريعة بتعاطيها مع تحريمها لما هو أقل منها مفسدة وأخف ضررا. يعني إزاي ده الشريعة حرمت اللي أقل من كده، هتبيح بقى الحشيش والمخدرات والكوكايين والهيروين وكل الحاجات اللي طالعة دي؟ هو ليه؟ طب هو ليه السؤال؟ هتقول لي طب هو ليه بيقول الكلام ده؟ لا، ده هو جاب الكلام ده لأن في ناس للأسف الشديد ينتسبون إلى العلم ويبيحون الحشيش والمخدرات، وبيقولوا إن مفيش نصوص واردة فيها فتبقى مش حرام. ده كلامهم، هو كلام أهبل وكلام مردود، وإن كانوا هم من هم. ولذلك قال بعض علماء الحنفية: إن من قال بحل الحشيش زنديق مبتدع، وهذا منه دلالة على ظهور حرمتها ووضوحها، ولأنه لما كان الكثير من هذه المواد يخامر العقل ويغطيه ويحدث من الطرب واللذة عند متناوليها ما يدعوهم إلى تعاطيها والمداومة عليها، كانت داخلة فيما حرمه الله تعالى في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الخمر والمسكر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب السياسة الشرعية، ما خلاصته؟ بدأ ينقل لنا خلاصة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية. قال شيخ الإسلام: إن الحشيشة حرام يحد متناولها. يعني يقام عليه حد الخمر، كما يحد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة. شيخ الإسلام بيقول ده اللي بيشرب المخدرات بيبقى مخنث ودياث، وسبحان الله العظيم. شوف شيخ الإسلام بقاله كم سنة حضرات دلوقتي، مئات السنين، تعالوا بقى شوفوا دلوقتي الدياثة والخنوثة والتخنث في شرب المخدرات وغير ذلك من الفساد، وأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهي داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظا أو معنى. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: يا رسول الله، أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، البتع وهو العسل ينبذ. البتع عسل بتعيم النبيذ وبعدين يتحول لمسكر حتى يشتد، يعني يتخمر يتحول لخمر. والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد أي يتحول إلى خمر. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال كل مسكر حرام كل مسكر حرام، رواه البخاري ومسلم. وعن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن الزبيب خمرا ومن التمر خمرا ومن العسل خمرا وأنا أنهى عن كل مسكر، رواه أبو داود وغيره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وفي رواية كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواهما مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. فرق ده 15 صاع، يبقى الكف ملو الكف كده منه حرام، ما أسكر كثيره فقليل حرام. بق واحد تاخده حتى شم واحدة تاخده حتى لو مش هتخدرك برضك تبقى حرام. وقال الترمذي حديث حسن. وروى ابن السني عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال ما أسكر كثير فقليل حرام، وصححه الحفاظ. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر، قال أمسكر هو؟ أمسكر هو؟ قال نعم، فقال كل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار، عرق أهل النار، أو قال عصارة أهل النار، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مخمر خمر وكل مسكر حرام، رواه أبو داود. والأحاديث في هذا الباب كثيرة مستفيضة. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوتيه من جوامع الكلم كلما غطى العقل وأسكر، ولم يفرق بين نوع ونوع، ولا تأثير لكونه مأكولا أو مشروبا على أن الخمر قد يصطبغ بها أي تجعل إداما، وهذه الحشيشة قد تذاب بالماء وتشرب، فالخمر يشرب ويؤكل والحشيشة تؤكل وتشرب، وكل ذلك حرام، وحدوثها بعد عصر النبي والأئمة لا يمنع من دخولها في عموم كلام رسول الله عن المسكر، فقد حدثت أشربة مسكرة بعد النبي، وكلها داخلة في الكلم الجوامع من الكتاب والسنة. انتهت خلاصة كلام ابن تيمية. سبحان الله العظيم، ده كلام شيخ الإسلام، زي الجماعة اللي بيطلعوا دلوقتي يقول لك ايه، هو الرسول قال الربا حرام، بس الرسول ما قالش، او الآية بتقول يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا فوائد البنوك، ويشوف شوف اللعب والضلال والإجرام، او كلام شيخ الإسلام يرد عليهم. ليه؟ لان القرآن وكلام النبي من جوامع الكلم، النبي كلامه جوامع، والقرآن صالح لكل ومصلح لكل زمان ومكان، فهم بيلعبوا، وهؤلاء الضلال يلعبون بعقول الناس. وقد تكلم رحمه الله أيضا غير مرة في فتاواه برضه كلام لشيخ الإسلام، فقال ما خلاصة هذه؟ هذه الحشيشة الملعونة هي وآكلوها ومستحلوها الموجبة لسخط الله تعالى وسخط رسوله وسخط عباده المؤمنين، المعرضة صاحبها لعقوبة الله، تشتمل على ضرر في دين المرء وعقله وخلقه وطبعه، وتفسد الأمزجة التي جعلت خلقا كثيرا مجانين وتورث من مهانة آكلها ودناءة نفسه وغير ذلك ما لا تورث الخمر. يعني شيخ الإسلام بيقول لك ده الحشيش والمخدرات بقت أضراره أشد من أضرار الخمر. ففيها من المفاسد ما ليس في الخمر، فهي بالتحريم أولى. وقد أجمع المسلمون على أن السكر منها حرام، ومن استحل ذلك ودعم أنه حلال فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. ده كلام شيخ الإسلام، يعني اللي يقول حلال تقام عليه الحجة ويستتاب، فإن لم يتب يجب على ولي الأمر أن يقتله على أنه مرتد خارج من الملة، لأنه استحل ما حرم الله تبارك وتعالى، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. وإن القليل منها حرام أيضا بالنصوص الدالة على تحريم الخمر وتحريم كل مسكر. ده انتهى كلام شيخ الإسلام. وقد تبعه تلميذه الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله، فقال في زاد المعاد ما خلاصته: إن الخمر يدخل فيها كل مسكر مائعا كان أو جامدا، عصيرا أو مطبوخا، فيدخل فيها لقمة الفسق والفجور، ويعني بها الحشيشة. سبحان الله العظيم، ابن القيم بيقول لك لقمة الفسق والفجور، لأن هذا كله خمر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح. ابن القيم بيقول لك ده خمر بنص كلام النبي الذي لا مطعن في سنده ولا إجمال في متنه، صح عنه قوله كل مسكر خمر، وصح عن أصحاب رضي الله عنهم الذين هم أعلم الأمة بخطابه ومراده بأن الخمر ما خامر العقل، على أنه لو لم يتناول لفظه كل مسكر لكان القياس الصحيح الصريح الذي استوى فيه الأصل والفرع من كل وجهة حاكما بالتسوية بين أنواع المسكر، فالتفريق بين نوع ونوع تفريق بين متماثلين من جميع الوجوه. يعني ابن القيم قال لك ده هو داخل في النص، ولو حتى افترضنا ان هو مش داخل في النص فالقياس يقضي بتسوية الفرع بالأصل. وقال صاحب سبل السلام شرح بلوغ المرام الإمام الصنعاني تلميذ الإمام الشوكاني إمام اليمن اللي شرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر في كتاب الجليل سبل السلام، بيقول إيه: إنه يحرم ما أسكر من أي شيء وإن لم يكن مشروبا كالحشيشة. ونقل عن الحافظ ابن حجر أن من قال إيه ده كلام الحافظ باه أن من قال إن الحشيشة لا تسكر وإنما هي مخدر مكابر، فإنها تحدث ما تحدثه الخمر من الطرب والنشوة. ونقل عن ابن البيطار من الأطباء أن الحشيشة التي توجد في مصر مسكرة جدا، إذا تناول الإنسان منها قدر درهم أو درهمين، وقبائح خصالها كثيرة، وعد منها بعض العلماء 120 مضرة دينية ودنيوية، وقبائح خصالها موجودة في الأفيون وفيه زيادة مضار. وما قاله شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وغيرهما من العلماء هو الحق الذي يسوق إليه الدليل وتطمئن به النفس. وإذا قد تبين أن النصوص من الكتاب والسنة تتناول الحشيش فهي تتناول أيضا الأفيون الذي بيّن العلماء أنه أكثر ضررا ويترتب عليه من المفاسد ما يزيد على مفاسد الحشيش، كما سبق عن ابن البيطار. وتتناول أيضا سائر المخدرات التي حدثت ولم تكن معروفة من قبل، إذ هي كالخمر من العنب مثلا، في أنها تخامر العقل وتغطيه، وفيها ما في الخمر من مفاسد ومضار وتزيد عليها بمفاسد أخرى كما في الحشيش، بل هي أفظع وأعظم كما هو مشاهد ومعلوم ضرورة. ولا يمكن أن تبيح الشريعة الإسلامية شيئا من هذه المخدرات، ومن قال بحل شيء منها فهو من الذين يفترون على الله الكذب أو يقولون على الله ما لا يعلمون. وقد سبق أن قلنا إن بعض علماء الحنفية قال إن من قال بحل الحشيشة زنديق مبتدع، وإن كان من يقول بحل الحشيشة زنديقا مبتدعا فالقائل بحل شيء من هذه المخدرات الحادثة التي أكثر ضررا وأكثر فسادا زنديق مبتدع أيضا، بل أولى أن يكون كذلك. وكيف تبيح الشريعة الإسلامية شيئا من هذه المخدرات التي يلمس ضررها البليغ بالأمة أفرادا وجماعات، وصحيا وأدبيا وماديا كما جاء في السؤال، مع أن مبنى الشريعة الإسلامية على جلب المصالح الخالصة أو الراجحة وعلى درء المفاسد والمضار كذلك. يعني الشريعة كلها قائمة على حضرات على أصل جلب المنافع كله أو غالبه ودرء المفاسد كله أو غالبه. وكيف يحرم الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم الخمر من العنب مثلا كثيرها وقليلها لما فيها من المفسدة، ولأن قليلها داع إلى كثيرها وذريعة إليه، ويبيح من المخدرات ما فيها هذه المفسدة؟ إزاي يعني؟ إزاي يطلع عالم حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من افترى على الله ورسوله وعلى دين الله؟ ويبيح من المخدرات ما فيها هذه المفسدة ويزيد عليها بما هو أعظم منها وأكثر ضررا للبدن والعقل والدين والخلق والمزاج. هذا لا يقوله إلا رجل جاهل بالدين الإسلامي أو زنديق مبتدع كما سبق القول. فتعاطي هذه المخدرات على أي وجه من وجوه التعاطي، من أكل أو شرب أو شم أو احتقان، حرام والأمر في ذلك ظاهر جلي. يبقى يشمه، ياخد حقنه، أي حاجة بأي طريقة، مخدر، مسكر، مفتر، كل ده مشروب، مأكول، مشموم، مضروب بحقنه، كل ده خمر وحرام. المسألة الثانية بقى الإتجار بالمواد المخدرة واتخاذها وسيلة للربح التجاري. الشيخ عبد المجيد بيقول في مسألة إيه؟ التجارة بالمخدرات. وطبعا بنلاقي أطباء خلفوا ضميرهم ولا يتقون الله ويبدأوا يبيعوا المخدرات لأنها بتجيب أرباح كتير وبتجيب فلوس كتير من في الأجزخانات، وما تفرقش معاهم، يدمروا الشباب، يضيعوا الشباب، هو عاوز يجيب فلوس وخلاص. إنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحاديث كثيرة في تحريم بيع الخمر، منها ما روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. ورد أيضا أحاديث كثيرة مؤداها أن ما حرم الله الانتفاع به يحرم بيعه وأكل ثمنه. وقد علم من الجواب عن السؤال الأول أن اسم الخمر يتناول هذه المخدرات شرعا. إحنا قلنا خلاص في المسألة الأولانية إن هي خمر، خلاص يبقى بيعها حرام والمكاسب اللي بتيجي منها حرام. كما أن ما ورد من تحريم بيع كل ما حرمه الله يدل أيضا على تحريم بيع هذه المخدرات، وحينئذ يتبين جليا حرمة الإتجار، في هذه المخدرات واتخاذها حرفة تدر الربح فضلا عما في ذلك من الإعانة على المعصية التي لا شبهة في حرمتها، لدلالة القرآن على تحريمها بقوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول لك ده أكل عيش، هنعمل إيه؟ ده احنا ماشيين بيوت، لا ده خراب ودمار وهلاك. وهذا التاجر الذي يتاجر بالمخدرات سواء كان طبيب أو غيره هو مجرم، عدو لهذه الأمة، مخرب ومدمر ومفسد في الأرض. ولأجل ذلك كان الحق ما ذاب إليه جمهور الفقهاء من تحريم بيع عصير العنب لمن يتخذوه خمرا، وبطلان هذا البيع لأنه إعانة على المعصية. طبعا يعني أنت دلوقتي كمان ده أنت لو بتبيع العنب، لو أنت عندك عنب وجالك واحد وأنت عارف أن أنت تبيع له العنب عشان يحوله الخمر، حرام لا يجوز، لأن الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أي شيء بيعه حلال إذا كنت وأنت تبيعه تعلم أن من يشتريه سيشتريه لفعل الحرام، لا يجوز لك أن تبيعه له ولا أن تؤجره له، لأن ده من باب التعاون على الإثم والعدوان. المسألة الثالثة بقى زراعة الخشخاش والحشيش بقصد البيع واستخراج المادة المخدرة منها للتعاطي أو للتجارة. طب الزراعة نفسه، الزراعة حرام برضه، لا يجوز أن أنت تزرعه. إن زراعة الحشيش والأفيون لاستخراج المادة المخدرة منهما لتعاطيها وللتجار فيها حرام بلا شك لوجوه. بدأ يجيب لك الأدلة، ما ورد في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم الناس، فقد تقحم النار. الحديث بيقول لك يعني اللي بيحبس العنب عشان يبيعه للراجل اللي هو هيحوله الخمر فقد تقحم النار. والحديث ضعيف لكن له شواهد، فإن هذا يدل على حرمة زراعة الحشيش والأفيون للغرض المذكور بدلالة النص. ثانيا أن ذلك إعانة على المعصية ويتعاطي هذه المخدرات أو للتجار فيها، وقد بينا فيما سبق أن الإعانة على المعصية معصية، الإعانة على المعصية معصية. ثالثا أن زراعتها لهذا الغرض رضا من الزارع بتعاطي الناس لها، هو أنت ما تزرعها يبقى أنت مبسوط أن الناس هتعصي ربنا، يبقى أنت بتعينهم على المعصية واتجارهم فيها، والرضا بالمعصية معصية. وذلك لأن إنكار المنكر بالقلب الذي هو عبارة عن كراهة القلب وبغضه للمنكر فرض على كل مسلم في كل حال، بل ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم ينكر المنكر بقلبه بالمعنى الذي أسلفنا ليس عنده من الإبان حبة خردل. على أن زراعة الحشيش والأفيون معصية، من جهة أخرى بعد نهي ولي الأمر عنها بالقوانين الذي وضعت لذلك، كمان يعني الحكام والرؤساء والأمراء وغيرهم كمان سنوا قوانين لتحريمه، يعني زيادة كمان في الإيضاح وإقامة الأدلة على التحريم لوجوب طاعة ولي الأمر فيما ليس بمعصية لله ولرسوله بإجماع المسلمين، كما ذكر ذلك الإمام النووي في شرح مسلم في باب طاعة الأمراء. وكذا يقال هذا الوجه الأخير في حرمة طاعة المخدرات والتجار فيه. المسألة الرابعة الربح الناجم من هذا السبيل. طب فلوس بقى تجار المخدرات والأطباء اللي هم بيتاجروا بالمخدرات ودمروا الشباب. قد علم مما سبق أن بيع هذه المخدرات حرام، أولا لقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأخذ ولا يتناول بعضكم مال بعض بالباطل، وأخذ المال بالباطل على وجهين، أخذوه على وجه الظلم والسرقة والخيانة والغصب وما جرى مجرى ذلك، ثانيا أخذه من جهة محظورة كأخذه بالقمار أو بطريق العقود المحرمة كما في الربا وبيع ما حرم الله الانتفاع به كالخمر المتناولة للمخدرات أو المتناولة للمخدرات المذكورة كما بينا أنفا، فإن هذا كله حرام وإن كان بطيبة نفس من مالك، حتى لو النفس طيبة برضك حرام. ثالثا للأحاديث الواردة في تحريم ثمن ما حرم الله الانتفاع به، عندنا أحاديث تحرم ثمن أي شيء يحرم الانتفاع به، كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أي قاعدة الحديث يعتبر قاعدة، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. لأن إزاي هيحرم الشيء وبعدين يبيح لك تمنه وفلوسه. رواه ابن أبي شيبة وهو حديث رواه أحمد وأبو داود حديث رواه أحمد وأبو داود وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس. وقد جاء في زاد المعاد ما نص قال جمهور الفقهاء إنه إذا بيع العنب لمن يعصره خمرا حرم أكل ثمنه. يعني لو واحد باع عنب لواحد هيحوله الخمر. خلي بالك أنا دلوقتي عندي جنينة عنب حديقة عنب ورحت بعت العنب ده لواحد وأنا عارف إنه هيحوله الخمر، الفلوس اللي أنا قبضتها من العنب ده مع إن بيع العنب حلال والعنب حلال، الفلوس بقت حرام. الفلوس دي بقت حرام ليه؟ لأن أنا بعت العنب لواحد هيحوله لخمر وأنا أعلم، فصار مال العنب حراما. وكذلك السلاح إذا بيع لمن يقاتل به مسلما حرم أكل ثمنه. هتروح تبيع السلاح في الفتنة وانت عارف ان المسلمين هيموتوا بعض، يبقى بيع السلاح حرام. وإذا بيع لمن يغزو به في سبيل الله فثمنوه من الطيبات. لو هتبيع السلاح لواحد يقاتل في سبيل الله يبقى ثمنه حلال. وكذلك ثياب الحرير إذا بيعت لمن يلبسها ممن يحرم عليه لبسها حرم أكل ثمنها بخلاف بيعها لمن يحل له لبسها. وإذا كانت الأعيان التي يحل الانتفاع بها إذا بيعت لمن يستعملها في معصية الله على رأي جمهور الفقهاء وهو الحق يحرم ثمنها لدلالة ما ذكرنا من الأدلة وغيرها عليه، كان ثمن العين التي لا يحل الانتفاع بها كالمخدرات حراما من باب أولى. وإذا كان ثمن هذه المخدرات حراما كان خبيثا وكان إنفاقه في القربات كالصدقات والحج وغير ذلك غير مقبول. يبقى أنت لما اوعى بقى تقول لي بقى ناخد الفلوس بتاع المخدرات دي والجماعة دول ونروح نعمل عمرة ونروح نحج ونتصدق، كل ده باطل، ولن يقبل الله منك حجا ولا عمرة ولا صدقة ولا صلة ولا برا. إيه؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أي لا يثاب المنفق عليه. فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر بالمرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسول كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. الرسول بيقول فأنا يستجاب لذلك. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده في النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. والحديث في المسند وفي سنده ضعف لكن له شواهد تقوي. وجاء في كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب حديث كثير وأثار عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الموضوع، منها ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كسب مالا حراما فتصدق به لم يكن له أجر وكان يصره، يعني إثم وعقوبته عليه. ومنها ما في مراسيل القاسم بن مخيمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب مالا من مأثم فوصل به رحمه أو تصدق به أو أنفقه في سبيل الله جمع ذلك جميعا ثم قذف به في نار جهنم. وقد جاء في شرح ملا علي القاري للأربعين النووي على النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا خرج الحاج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز أي في الركاب وقال لبيك نداه ملك من السماء لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك، فهذه الأحاديث التي يشد بعضها بعض، يعني كلها أحاديث ضعيفة لكن يقوي بعضها بعض، تدل على أنه لا يقبل الله صدقة ولا حجة ولا قربة أخرى من القرب من مال خبيث. ومن أجل ذلك نص علماء الحنفية على أن الإنفاق على الحج من المال الحرام حرام. وخلاصة ما قلناه: تحريم تعاطي الحشيش والأفيون والكوكايين ونحوها من المخدر، تحريم الاتجار فيها واتخاذها حرفة تدر الربح، حرمة زراعة الأفيون والحشيش لاستخلاص المادة المخدرة لتعاطيها أو زراعتها، رابعا أن الربح الناتج من الاتجار في هذه المواد حرام خبيث، وأن إنفاقه في القربات غير مقبول بل حرام. وقد أطلت الشيخ سيد سابق بقى بيقول في الآخر: وقد أطلت القول إطالة قد تؤدي إلى شيء من الملل، ولكني آثرتها تبيانا للحق وكشفا للصواب، ليزول ما قد عرض من شبهة عند الجاهلين، وليعلم أن الحق أن القول بحل هذه المخدرات هو من أباطيل المبطلين وأضاليل المضلين الضالين المضلين. وقد اعتمدت فيما قلت أو اخترت على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أقوال الفقهاء التي تتفق مع أصول الشريعة الغراء ومبادئها القويمة. فدا بحث وافي جدا جدا في حرمة كل المخدرات عشان الأقوال الشاذة والأراء المردودة والضعيفة اللي هي في كل زمان ومكان دايما تضلل الناس وتميع الأحكام عشان ترضي أهواء البشر، كلها باطلة بفضل الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يرشدنا إلى الطريق المستقيم، وأن يجعلنا على طريق نبينا وأصحابه وسلفنا الصالح والعلماء الربانيين المخلصين الصادقين إلى يوم الدين. وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شاء الله نبدأ في حد شارب الخمر وبقية الكلام عن الخمر في اللقاء القادم بمشيئة الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.